ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل ربي جل في علاه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من ذرياتنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يجالس أصحابه فيسألونه عن أمور متنوعة، من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. قال: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم، كان نبيا مكلما. هؤلاء 120,000 لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط، وهؤلاء 25 نبيا أيضا لم يفصل الله تعالى في القرآن قصصهم، فإن بعضهم نعرف اسمه ولا نعرف قصته، فمثلا نقرأ في القرآن اسم اليسع نبي نعرف اسمه ولا نعرف قصته، الياسين نبي نعرف اسمه ولا نعرف قصته، وبعض الأنبياء ذكرهم الله تعالى وذكر طرفا قصيرا مختصرا من حياتهم، فهود عليه السلام ذكره الله تعالى في مواضع لكن لم يفصل قصته كما فصل قصة موسى مثلا، شعيب ذكره في مواضع، صالح ذكره في مواضع، لوط ذكره في مواضع عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبعض هؤلاء الأنبياء نعرفه، نعرف قصة مولده، ونعرف قصة رضاعته، ونعرف أين تربى، بل ونعرف حتى قصة زواجه وكيف التقى بالمرأة التي تزوجها، بل نعرف أيضا قصصه مع قومه بالتفصيل، ونعرف أخبار أصحابه. فتارة يفسر الله تعالى خبر بعض الأنبياء، وتارة يذكر الاسم فقط، وتارة يذكر شيء من قصته اختصارا. أمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخبرنا بقصص الأنبياء، فقال الله جل وعلا: فاقصص القصص. قصص من؟ قصة موسى وهود وصالح ونوح لعلهم يتفكرون. وقال الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أحسن القصص هو الذي ذكره الله في القرآن، أحسن الحديث ما حدثنا الله تعالى به في كتابه، أحسن الحكم ما حكم الله تعالى به في القرآن، بل بين الله جل وعلا أيضا العبرة والعظة والحكمة من ذكر هذه القصص، فقال ربنا جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نقص عليك قصة نوح وكيف لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لأجل إذا طال عهد دعوتك لقومك تتذكر قصة نوح فتقول: إن كنت لبثت في قومي 23 سنة فإن نوحا لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، فيزداد ثباتك على دعوتك. نقص لك في القرآن قصة شعيب وكيف كان قومه يأكلون الأموال بالباطل ويتلاعبون بالمكيال والميزان، لأجل إذا رأيت من قومك من يتلاعب بذلك يثبت فؤادك، وتعلم أن من قبلك من الأنبياء قد عانوا من أقوامهم مثل ذلك. نقص عليك قصة لوط عليه السلام وكيف كان قومه يقعون في أنواع الفواحش، لأجل إذا وقع أحد من قومك في ذلك وعانيت معه في منعه منها تتذكر ما كان يعانيه لوط عليه السلام. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل نوح وهود وشعيب ولوط وسليمان وداود وغيرهم، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ليس فقط قصص الأنبياء، كلا، بل حتى قصص غيرهم. نقص عليك قصة فرعون وكيف ظلم وطغى وتجبر، نقص عليك قصة قارون وكيف اغتر بماله، نقص عليك قصة النمرود وكيف اغتر بعقله وحواره. قال: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسوق قصص أولئك الأنبياء ويجعل فيها العبرة لأصحابه، وكان دائما يربط أمته بالأنبياء السابقين ويأمرهم بالإيمان بهم وتبجيلهم واحترامهم. وقال الله جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته، جبريل وميكائيل وإسرافيل آمنا بهم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، آدم، إدريس، نوح، شعيب، لوط، يوشع، صالح، هود، سليمان، داود إلى غيرهم. قال الله هنا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما يجوز يأتي واحد ويقول: أنا أؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكني لا أؤمن إيمانا كاملا بعيسى مثلا، ولا أؤمن أو لا أؤمن بموسى أو لا أصدق بسليمان. لا يجوز، من كفر بنبي واحد عد كافرا بجميع الأنبياء. ولذلك قال الله تعالى: كذبت عاد المرسلين، يا رب عاد ما أرسل إليهم إلا نبي واحد وكذبوه. كيف يقول الله كذبت عاد المرسلين؟ لأنهم لما كذبوا بنبي واحد الذي دعاهم إلى عبادة الله وعدم الإشراك به، فإن دعوة الأنبياء كلهم واحدة، فيكونون قد كذبوا ببقية الأنبياء. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر الأنبياء السابقين كثيرا لأجل أن يربط قلوب الناس بهم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما فتقدم كأنه يمسك شيئا ثم تأخر، فلما انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن الشيطان جاءني معه شعلة من نار أراد أن يحرق بها وجهي. قال: فتقدمت إليه ففدغته، خنقته حتى شعرت ببرد لعابه على أصابعي، فهممت أن أربطه ببعض سواري المسجد ليلعب به صبيان أهل المدينة، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام لما قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يا رب أعطني ملكا لا تعطيه لأي إنسان يأتي من بعدي. فسخر الله تعالى له الجن، فالجن لا تسخر لغير سليمان. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كدت أن أربطه فيكون مسخرا بين أيدينا، فتذكرت دعوة سليمان وطلبه فتركته. وقد يقول قائل: كيف يشعر ببرد لعاب الشيطان على أصابعه والشيطان خلق من نار؟ فالجواب عن ذلك أن أصل خلقة الشيطان من نار، لكنه الآن ليس نارا، كما أن أصل خلقتنا نحن من طين، لكننا الآن لسنا طينا. ولو جئت إلى أي إنسان منا وقطعت أصبعه لما طلع طين، ولو جئت إلى كمية من الطين وغمست نفسك فيها لمت. ولا تقول: لا والله جسمي طين ويتجانس مع الطين، لا، تموت. أصل الخلقة من طين، لكننا الآن تغير تكويننا لسنا طينا. لذلك قال الله تعالى: وبدأ خلق الإنسان، بدأ خلق الإنسان من طين. كمثل مثلا الزجاج، الزجاج مصنوع أصلا ومخلوق من إيش؟ من تراب، لكن لو أخذت الزجاج الآن وكسرته وفتتت حتى صار بودرة، هل يتحول تراب مرة أخرى؟ لا، يبقى زجاج، تغيرت الهيئة إلى هيئة أخرى، انتقلت. وبالتالي الشياطين كذلك. ولذلك يورد البعض ويقول كيف تقولون أن الشيطان يعذب يوم القيامة في النار؟ ما هو مخلوق من النار. نقول نعم مخلوق من النار، لكن هيئته الآن ليست نارا، هيئته الآن ليست نارا، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولو كان يجري في دمنا نار لاحترقنا. ولذلك أخنقه النبي عليه الصلاة والسلام وشعر ببرد لعابه على أصابعه، فكان يذكر الأنبياء السابقين دائما. ولما قسم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا بين بعض أصحابه، أقبل إليه رجل غضبان قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه، ورما رأى عليه الصلاة والسلام غضب بعض الصحابة قال يرحم الله أخي موسى. انظر الارتباط بالأنبياء السابقين. ولذلك الله يقول لنبي عليه الصلاة والسلام ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إذا كانوا قالوا لك مجنون ترى غيرك من الأنبياء قالوا له مجنون أيضا، كما قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مضروب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ما يقال لك إذا كان يقال لك مجنون، الأنبياء السابقون قيل عنهم مجنون، إذا كان قالوا لك ساحر موسى عليه السلام قالوا إن هذا ساحر أيضا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتذكرهم دائما. لما جاء هذا الرجل وتعنت بين يديه قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأشد من ذلك فصبر. يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأشد من ذلك فصبر. وهو عليه الصلاة والسلام ينهى عن تنقص أحد من الأنبياء. في صحيح البخاري أن رجلا من المسلمين ذهب إلى السوق وأراد أن يشتري شيئا من رجل يهودي، فكأن هذا المسلم ناقصه في السعر، هذاك يقول مثلا بعشرة والمسلم يقول لا بثمانية، فقال ذلك اليهودي لا لا والذي فضل موسى على البشر، يعني ما أبيعك بالسعر اللي تريده بل أبيعك بالسعر الذي أريده أنا، لا والذي فضل موسى على البشر. المسلم لما رآها اليهودي يقول الله فضل موسى على البشر رفع يده وعطاها على وجهه. كيف تقول ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم بيننا؟ بل نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، كيف تقول إن موسى أفضل من نبينا؟ فذهب ذلك اليهودي يشتكي إلى من؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف العدل الذي كانت اليهود أنفسهم كانوا مقتنعين أنني وإن تنقصته وإن كان هذا الرجل صفعني انتصارا له فإنه هو الذي سوف ينصرني. الآن اليهودي يتكلم على نبينا عليه الصلاة والسلام ويتنقصه، وهذا الرجل المسلم ينتصر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيذهب اليهودي يشتكي ويطلب من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينه وبين من كان ينتصر له. لثقة اليهودي التامة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يحكم إلا بالعدل، فذهب اليهودي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه المسلم، فقال اليهودي إن هذا أراد أن يشتري مني، فقلت لا والذي فضل موسى على البشر، فغضب وصفعني. فقال المسلم يا رسول الله يقول إن موسى أفضل منك، والله أنت أفضل البشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أنا أفضل من يونس بن متى، أو قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات وهي غير ثابتة لا تفضلوا بين الأنبياء. فإذا كان الإنسان يفضل نبيا على نبي من باب التنقص للمفضول، ما يجوز تقول والله مثلا واحد يذكر قصة يونس عليه السلام وكيف غاضب قومه وركب البحر ثم ألقي في الماء إلى آخره، ثم يقول واحد لذلك يا جماعة ترى موسى بصبره أفضل من يونس بكثير، وكلامه يتضمن التنقص ليونس، نقول حرام. فلو قال يا أخي ما هو الله فضل أولي العزم على غيرهم وموسى أحد أولي العزم، نقول صحيح، لكن لا تقل ذلك على سبيل التنقص لغيره، بل يونس يبقى أنه نبي مرسل كريم. والله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، آدم كلم الله، موسى كلم الله، محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام كلم الله، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، فجعل الله تعالى بعض الرسل أفضل من بعض. اليوم نتكلم عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ما علاقة إبراهيم بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ من الذي كان يشبه في شكله إبراهيم الذي إذا رآه الصحابة كأنهم رأوا إبراهيم؟ من؟ ما قصة إبراهيم مع زوجة ولده إسماعيل؟ ولماذا كان يذهب ويطرق الباب ويسأل زوجة إسماعيل أسئلة؟ ليش؟ ماذا كان يريد؟ ما قصة إبراهيم عليه السلام في تحطيم الأصنام؟ ولماذا لما أراد أن يشير إلى الأصنام ويقول بل فعله كبيرهم هذا لم يشر بأصبعه السبابة كما يفعل الناس عادة، وإنما أشار بأصبعه الإبهام؟ لماذا أشار بالإبهام؟ ولماذا قال إني سقيم؟ وكيف كان يتعامل مع أبيه الذي كان يعبد الأصنام ويبيعها؟ كيف كان يتعامل إبراهيم معه؟ تعالوا أيها الأفاضل خلال هذه الدقائق التي بقيت معنا نقف على شيء من هذه المعاني. إبراهيم عليه السلام يختلف عن غيره من الأنبياء. إبراهيم هو الذي سمانا المسلمين. يقول الله جل وعلا عن إبراهيم هو سم ملة أبيكم إبراهيم، إذن هو أبونا. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. طيب ما هي الآية التي تدل أن إبراهيم سمانا المسلمين؟ إبراهيم عليه السلام لما دعا وهو يبني البيت الحرام قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. من ذريته؟ ذرية كل الأنبياء. إبراهيم عليه السلام رزق بولدين، بإسحاق وإسماعيل. إسحاق له ولد النبي اسمه يوسف، وبقية أولاده أيضا له ولد النبي اسمه يعقوب، ويعقوب له ولد النبي اسمه يوسف، وبقية أبنائه الأسباط أيضا أنبياء. يوسف أولاده أنبياء، ثم أحفاده أنبياء، كل هؤلاء أنبياء، وكلهم يسمون مسلمين. ولذلك بلقيس لما بل يوسف عليه السلام لما دعا قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، لأن أباه سماه المسلمين، وألحقني بالصالحين. وقال الله تعالى عن بلقيس سليمان من ذرية يوسف أيضا، من ذرية إبراهيم. قال الله جل وعلا عن بلقيس وهي تصف سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال الله تعالى عن الأنبياء الذين هم من نسل إسحاق قال الله جل وعلا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهم كلهم يسمون بالمسلمين. إبراهيم سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إبراهيم أمرنا الله تعالى بالاقتداء به، فقال الله جل وعلا لقد كان لكم أسوة حسنة في من؟ في إبراهيم والذين معه. إذن نحن نقتدي بإبراهيم عليه السلام أيضا. وإبراهيم وصفه الله تعالى بأوصاف عظيمة، منها قول الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان أمة، الأمة يكون فيها كريم ومجاهد وشجاع وعالم ونبي ومناظر. إبراهيم جمع هذا كله، فجمع قدرات الأمة كلها في فرد واحد، فصار إبراهيم لوحده أمة. إن إبراهيم كان أمة، إن تكلمت عن الكرم تستشهد بإبراهيم، إن تكلمت عن العقيدة والحرص على التوحيد تستشهد بإبراهيم، إن تكلمت عن العبادة والبكاء واللجأ إلى الله تستشهد بإبراهيم. ما تكاد أن تجد بابا من أبواب الفضائل إلا وتذكر إبراهيم عليه السلام. وقال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك. أوحيت ماذا يا ربي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أوحيت إليه؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. اتبع إبراهيم كيف كان يحطم الأصنام، اتبع إبراهيم كيف كان يعظم الله، اتبع إبراهيم كيف كان يتعبد. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولذلك كان ارتباط نبينا عليه الصلاة والسلام بإبراهيم ارتباطا وثيقا. وصف النبي عليه الصلاة والسلام أعدادا من الأنبياء فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أما عيسى فأشبهه بفلان من الصحابة، وأما كذا فأشبهه بكذا، ثم قال: وأما إبراهيم فأشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. وأما إبراهيم فأشبه الناس به صاحبكم عليه الصلاة والسلام. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه يوم صلاة الفجر ثم التفت إليهم وقال: أشعرتم أنه ولد لي الليلة غلام؟ يبشرهم يقول: أنا ولد لي غلام. أشعرتم أنه ولد لي الليلة غلام وأني سميته على اسم أبي إبراهيم عليه السلام؟ فسمى ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام على إبراهيم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إبراهيم آتاه الله تعالى العقل والفطرة السليمة من صغره. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. آتيناه رشده والتوحيد من قبل، منذ أن كان صغيرا. كان أبو إبراهيم آزر يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام. فكان أبوه إبراهيم كان آزر يصنع الأصنام ويعطيها أولاده ليبيعوها. فكان إبراهيم عليه السلام يطوف بها وهو صغير، أبوه يعطيه الأصنام غصب بعها، فكان يطوف بها ويقول: أيها الناس، من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ فكان الناس لا يشترون منه. ثم يعود إبراهيم بأصنامه إلى أبيه فيضربه أبوه: لماذا ما بعتها؟ فقال الله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. بدأ إبراهيم منذ ذلك الحين يتنقص آلهة قومه ويبين لهم أنها لا تنفعكم شيئا ولا تضركم، يعني في الدنيا، وإلا وهي في الآخرة تضرهم بلا شك، لكن في الدنيا هذا الحجر الذي عنده يعبده لو أقبل إليه وصب عليه طيبا لما نفعه، ولو أقبل إليه وبصق عليه لما ضره، فهو مجرد حجر، لكنها في الآخرة تضرهم بلا شك. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ليش تعبدون هالأصنام؟ وكان قومه على عقيدة الصابئة. الصابئة هم قوم يعبدون الكواكب النجوم، فكانوا يتخيلون أشكال هذه النجوم، يعتقدون أن هذا النجم مختص بشفاء الأمراض، فيتخيلون شكله ويصنعون صنما لشفاء الأمراض يسمون باسم هذا النجم. هذا النجم الآخر يتخيلون أنه لرد الغائب فيصنعون صنما، ويتخيلون أن هذا الصنم هو مختص لرد الغائب، هذا الصنم مختص بمثلا الرزق بالأولاد لمن لا يأتيه أولاد، فيتخيلون شكله أيضا ويصنعون له صنما على مظهره. فكانوا يتقربون إليها. جاء إبراهيم يسألهم: ماذا تستفيدون من هذه الأصنام؟ ولذلك في المناظرة إبراهيم لما قلب بصره في السماء وجعل يرى الكواكب رأى كوكبا، وقومه معه رأى كوكبا عظيما، قال لقومه: هذا ربي. أنتم تعبدون، كل واحد يعبد لك كوكب، أنا أعبد هالكوكب، هذا ربي. فرح قومه، قالوا: والله زين، ما في مشكلة أنك تعبد كوكب مثلنا. فلما أفل غاب الكوكب قال: لا أحب الآفلين، حين أنا أعبدك وتغيب عني؟ طيب افرض أني مرضت، وين ربي أدعوه؟ افرض أني جعت، أين ربي أستطعمه؟ افرض أني عريت، أين ربي أستكفيه؟ فلما أفر قال لا أحب الآفلين. بدأ الآن يكسر في قومه الاعتقاد بالآلهة اللي فوق. فلما رأى القمر بازغا، أوه القمر جميل وكبير، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، خلاص هذا الرب هو العظيم اللي قبل كلهم أتصلح آلهة. فلما أفلت وصل الآن إلى النتيجة التي يريدها، وهو أخذ قومه بالترتيب، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هل النجم اللي طلع وأفل، وهالقمر اللي طلع وأفل، والشمس التي طلعت وأفلت، أكيد هناك من يتحكم فيها. أنا ليش ما أعبد اللي يتحكم فيها؟ ليش أعبدها هي؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بدأ قومه الآن ينظرون إليه نظرة أخرى، أن هذا لا يحب أصنامنا. جعل يناظر قومه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وفي آية أخرى قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم قال في نفسه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أنا سيأتيني يوم أبين لكم أن هالأصنام هذه ما تنفعكم. وفعلا جاء اليوم الذي يريده إبراهيم، وخرج قومه إلى عيد لهم يخرجون إليه يلعبون ويمرحون، وكانوا يجعلون طعامهم عند أقدام آلهتهم حتى يتباركها الآلهة، ثم بعد ذلك يأتون ويأكلون الطعام مباركا في زعمهم. قالوا يا إبراهيم اخرج معنا، قال إني سقيم، أنا مريض، ما أستطيع أن أخرج معكم ولا ألعب. فلما ذهب قومه قال الله فراغ إلى آلهتهم، دخل على المعبد، قل له الصنم العظيم هذا شفاء أمراض، هالصنم هذا خاص بالنصر على الأعداء، وهالصنم خاص بالجوع، وهذا خاص بالمطر، وأصنام. جعل يتأمل وإذا الأطعمة من أطيب الأطعمة عند أقدامها، نظر إليها ثم قال ألا تأكلون، كلوا من هالطعام اللي عند أقدامكم، كلوا، ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. وأخذ الفأس فراغ عليهم ضربا باليمين، بدأ يكسر هالصنم ويكسر هالصنم ويكسر هالصنم حتى وصل إلى أعظمهم، إلى الصنم الكبير، وضربه ضربتين ثم ثبت الفأس فيه وخرج. رجع قومه فلما رأوا آلهتهم، وين هالإله اللي صار لعشرين سنة أقول اشفني من مرضي ولا شفاني، مكسر الآن أمامي، وين هالإله هذا اللي صار لي 40 سنة أقول ارزقني بأولاد ولا الآن ما رزقني، مكسر أمامي. انظر كيف أثبت لهم أن هذه آلهة ما تدفع عن نفسها. والمشكلة يا جماعة إلى اليوم يوجد مئات الملايين من البشر يعبدون أصناما، الهندوس يعبدون صنما على شكل غلام له نقطة حمراء بين عينيه، وعندهم معابد في الهند وفي ماليزيا وفي غيرها من دول شرق آسيا، وتمر بهم وإذا المعبد عظيم، بل إن عندهم حج إلى هذه الأصنام، يحجون ويضربون أكباد يعني أكباد الإبل ربما قديما، لكن الآن يعني يضربون الطرق الطويلة حتى يصلوا إلى هذه الأصنام ليطوفوا عليها ويتعبدوا عندها إلى اليوم. وبعض هذه العقائد تعبد 7 آلهة، بعض هذه الآلهة إنسان ورأسه رأس فيل له خرطوم، والثاني رأسه رأس تمساح، والثالث إلى اليوم مئات الملايين موجودين في سريلانكا في نيبال في عدد من الدول يعبدون أصناما، بل بعضهم يأتي إلى هذا الصنم ويحلق رأسه عنده، ثم يطلي رأسه بتراب عند هذا الصنم ويطلي رأس ولده ويذهب تقربا إلى هذا الصنم. وهذا بلا شك أنها وثنية، ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث لأجل أن يحط، بل كل الأنبياء بعثوا ليحطموا مثل هذه الوثنية. أنت إذا أثبتت له أن هذا الصنم لا يضره ولا ينفعه تجد أنه إذا اقتنع بذلك دخل في الإسلام. أذكر أني مرة كنت في إحدى دول الخليج، فركبت سيارة لأذهب إلى المطار، ورافقني في هذه السيارة رجل كان ساكن معي في نفس الفندق، فذهبنا في سيارة الفندق أنا وإياه للمطار. فلما مشينا في الطريق سألته قلت أنت من أي البلدان؟ قال أنا من كوريا. فقلت له ما هو عملك؟ قال أنا رجل أعمال متخصص في المطاعم الصينية. تحدثت معه قليلا ثم سألته عن الإسلام، فقال أنا ما أعرف الإسلام. قلت طيب ليش ما تبحث عن الإسلام؟ قال لا أنا ما يهمني إسلام ما إسلام، أنا أهم شيء عندي الفلوس. فقلت له طيب أنت من تعبد؟ قال أنا ما أعبد شيء، أهم شيء الفلوس. قلت بلى، أنت تعبد بوذا، أنت تعبد صنما له كرش اسمه بوذا، كذا صورته. فقال صحيح أنا أعبد بوذا لكن أنا ما أهتم به. قلت طيب بوذا هذا الصنم من وين تشتريه؟ قال نشتريه من السوق. قلت تشتري إلهك من السوق؟ ثم هذا الإله أليس صنع في مصنع ويبيعونه بالكراتين؟ قال صحيح، أحيانا أنا أشتري كرتون إله، كرتون إله زين، أخلي واحد في شنطتي والثاني في سيارتي كرتون 12 حبة درزة. قلت طيب صنمك هذا أنت تتقرب إليه؟ قال إذا مرضت، إذا ضاق صدري، إذا كذا أنا آتي إليه. قلت أنت وين تسكن أصلا؟ قال أسكن في الجبيل. قلت في الجبيل عندنا في السعودية؟ قال نعم. قلت طيب مكاتب الدعوة؟ قال كلموني لكن أنا لا يهمني ذلك، يتكلم بالإنجليزي طبعا معي. فقلت له طيب إلهك هذا الذي تعبده لو جئت الآن وضربته لركلته برجلي يستطيع يدفع عن نفسه؟ قال لا. قل طيب كيف أنت لما تمرض تقول له اشفني وهو ما قدر يدافع عن نفسه؟ كيف لما يظلمك أحد تقول انصرني وهو ما قدر يدافع عن نفسه؟ كيف؟ فسكت ثم قال لي هل تصدق؟ قلت نعم. قال أنا لما يضيق صدري تدري ماذا أفعل؟ ظننت أنه سيقول آتي وأسجد عند الصنم، ظننت أنه سيقول ذلك. قال تدري أن لما يضيق صدري ماذا أفعل؟ قلت ماذا تفعل؟ قال أرفع بصري إلى السماء وأقول الله كريم. طبعا هو ما يعرف عربي وكلامه كله بالإنجليزي، هالكلمة قالها بالعربي، يقول أقول الله كريم. فأحس أشعرنا ذهب عني الهم، فقلت له سبحان الله ذكرك لإسمه يذهب همك وغمك وأنت تعبد غيره، فكيف لو ذكرت اسمه وأنت تعبده؟ قلت الحين أنت تعبد غيره وإذا ذكرت اسمه شعرت بلذة في حياتك، ليش ما تعبده على طول؟ فقال صحيح. قلت أدعوك الآن ما دام أنك مقتنع أن هذا الصنم حجر لا يضر ولا ينفع وأنهم يصنعونه عندكم في المصانع، إن أردت بلاستيك وإن أردت رخام وإن أردت حسب ذوقك أنت وفلوسك تشتري إلهك، لا إحنا نبغى إله أعلى وأعظم من ذلك. أنا أدعوك الآن إلى أن تعبد الله الذي خلقني وخلقك وخلق ما نخلق ما نصنع كلنا، أدعوك الآن أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال في السيارة؟ قلت نعم في السيارة. ما يشترط لتدخل في الإسلام أنك تذهب إلى مسجد ولا تعمل شيء أبد، أذكر الشهادتين وأبشر بالخير. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووجهته بعدها إلى مكتب الدعوة والارتباط بهم وغير ذلك. فكان تحطيم الصنم أمامه، تحطيم جلالة الصنم وعظمة الصنم مقنعا له إني ليش أعبد حجرا. ولذلك إبراهيم هذا الذي صنع جاء الآلهة اللي هم يعظمونها بيّن لهم أنها ما تنفعكم شيئا. وكذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل عمر بن الجموح رضي الله تعالى عنه لما كان في المدينة وبعث النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير إلى المدينة ليدعو أهلها إلى الإسلام، وأقبل مصعب وجعل بعض الناس يدخل في الإسلام خفية، وكان عمر بن الجموح رجلا له صنم يتقرب إليه اسمه مناف، وكان عمر يأتي لهذا الصنم يتقرب بأنواع العبادة. أسلم أربعة أبناء لعمر بن الجموح ولم يخبروا أباهم بأنهم دخلوا في الإسلام، وأقبلوا إليه ليحطموا الصنم من قلبه. قالوا يا أبانا إنه قد جاء قبل المدينة رجل يدعو إلى عبادة الله وحده، تعال اسمع ما عنده. ولم يعلم أنهم أسلموا. فقال انتظروا حتى أشاور مناف، أبروح أسأل صنمي استشيره. فأقبل إلى مناف، وكانت لعمر بن الجموح إحدى رجليه أقصر من الأخرى، فكان من شدة احترامه للصنم يقف على الرجل الصحيحة، ثم وقف وقال يا مناف إن هؤلاء القوم إنما يريدون كسرك، فماذا تقول في هذا الرجل القادم، أتبعه أم لا؟ طبعا مناف ساكت صنم. قال يا مناف، ما أجابه. فقال لعلك غضبان اليوم، أدعك إلى غد، وذهب. فأقبل أبناؤه إلى هذا الصنم وأخذوه وألقوه في حفرة يلقى فيها الزبل. هم عندهم يحفرون البئر ويستخرجون من هذا البئر الماء، فإذا فني الماء من البئر صار هذه الحفرة عبارة عن مكان للأوساخ يرمى فيها، فإذا امتلأت أهالوا عليها التراب وحفروا يعني غيرها. فأقبل أبناؤه وأخذوا الصنم وأقبلوا إلى هذه الحفرة ورموا الصنم بين القاذورات. أقبل الرجل في الليل، أكيد الصنم فكر في الموضوع يعني فيبغي يرى ماذا قال الصنم. أقبل ما وجد الصنم، أين الصنم، أين مناف، أين مناف؟ قالوا ما ندري. فذهب إلى ما حول بيته، ثم أقبل إلى تلك الحفرة وإذا الصنم منكس فيها، فأخذه وغسله وطيبه واعتذر منه، جاء وضع في مكانه. عاد اليوم لا يمكن يستشيره لأنه كده غضبان أكثر من أمس. ثم قال أتركك إلى غد، ومضى. فلما جاء بالليل أقبل أبناؤه إلى الصنم وربطوه في كلب ميت، ثم أقبلوا إلى تلك الحفرة وألقوه والكلب في تلك الحفرة. فلما جاء من الصبح وذهب إلى الصنم، وإلى الصنم غير موجود، فتوجه إلى المكان المعتاد، فوجد الصنم منكسا مقرونا مربوطا بكلب، فجعل ينظر إليه ويقول والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. قرن يعني حبل، ترى المجرمين يومئذ مقرنين يعني مربطين. والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. وفي رواية أخرى أنه قال وهو ينظر إليه بين الأوساخ، قال ورب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه التعالب. أنا الغلطان اللي أعبدك أصلا. ثم مضى وكان من المسلمين وتوفي شهيدا رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن تحطيم هذه الأصنام في قلوب الناس الذين يعبدونها يجعلهم يتفكرون فعلا يعني في البحث عن الحقيقة، البحث عن الإسلام، عن التوحيد. أقبل إبراهيم عليه السلام وحطم الأصنام ثم ذهب، لم يهرب من المدينة، لا، لأن وظيفته لم تنتهي بعد. هو ما يريد حطم الأصنام ويذهب ثم يأتون يبنونها ويستمرون على عبادتها، لا، وإنما كما حطمها في أعينهم يريد أن يحطمها في قلوبهم. فأقبل قومه إلى أصنامهم، فأقبلوا إليه يزفون، أقبلوا إلى الأصنام، فلما رأوها قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الفتى ما بين 15 إلى 18 اسمه فتى، وما بين 9 إلى 15 اسمه غلام. فالفتى يعني كان إبراهيم في ذلك الحين عمره 16 سنة، 17 18 الحدود هذه. سمعنا فتى، ما قال سمعنا رجلا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، وأشار بإبهامه إلى الصنم الكبير لأنه تحرج أن يكذب. يقول الصنم هو الذي حطمها، مع أن إبراهيم نفسه هو الذي حطمها، فأشار بأصبعه الكبير، الذي حطم أصنامكم كبير أصابعي، كبيرهم هذا. وذلك لأنك لما تضرب بالفأس يكون قوة الفأس أكثرها تعتمد على الإبهام أثناء الضرب، فهو يقول اللي حطم أصنامكم كبيرهم كبير أصابعي هذا، فاسألوهم، اسألوا أصابعي، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهم فهموا أنه يعني كبير الأصنام، فرجعوا إلى أنفسهم بينهم وبين بعض، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أنتم غلطانين أصلا، كيف تعبدون؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف نسألهم؟ هم أصلا ما يتكلمون. هذا اللي يريد يصل إليه إبراهيم. بدأ الحجة وراء الحجة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أنتم مجانين تعبدونها. فلما عجزوا عن قوة الحجة لجأوا إلى حجة القوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وجمعوا الحطب وأشعلوا النار وألقوا إبراهيم في داخلها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، في آية أخرى فجعلناهم الأسفلين. ولبث إبراهيم في النار، لم تحرق النار منه إلا الحبال، فلما بدأت تنطفئ النار خرج إبراهيم عليه السلام إليهم، ولما رأوه على هالحال ابتعدوا عنه. رأى إبراهيم أن الجو العام في هذه البلدة لا يناسب دعوتي، أنا أحاول ما في فائدة، إذن أخرج إلى بلدة أخرى، وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدي. ولذلك لما قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم حنيفة، محمد عليه الصلاة والسلام أيضا لما كان في مكة وهي أفضل البلاد وأحبها إلى الله، جعل يدعو قومه، يدعو قوم السنة سنتين ثلاث أربع عشر أحد عشر اثنى عشر، ما في فائدة، بحث عن بلدة أخرى، أهاجر إلى ربي بلدة أخرى أقيم فيها دعوتي، البلدة هذه ما فيها فائدة. وهذا يا جماعة درس لنا، أحيانا أنت تعمل مثلا في مكان أو تكون في بلدة وتحاول أن يكون لك دعوة، يكون لك تأثير، ما يفتح لك فيها، يا أخي اذهب إلى بلدة أخرى، ربما أن الرزق لم يكتب لك هنا، الرزق في الدعوة والرزق في المال لم يكتب لك هنا. وذلك إبراهيم قال إني مهاجر إلى، أنا بترك لكم البلد كله سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. وخرج من جهة العراق إلى فلسطين، تزوج سارة وكانت امرأة حسناء، فذهب مع سارة متوجها إلى مصر، ذهب في البر، إذا ذهب بأي طريق من فلسطين إلى مصر عبر أي معبر؟ معبر رفح، طبعا ما أدري هل كان اسمه ذيك الأيام رفح ولا لا، لكن المقصود أنه خرج برا، ما بين فلسطين متصلة بمصر كما تعلم، وأقبل ودخل على مصر، أراد كله دعوة فيها. وإذا في مصر في ذلك الحين رجل ظالم، ذلك الملك أقبل إليه من أقبل، قالوا يا أيها الملك لقد دخل مصر رجل معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك، فأرسل من يأتي بسارة إليه. وعلم إبراهيم أن ذلك الملك الظالم إذا كان للمرأة الحسناء زوج قتله وأخذها، فقال لها يا سارة إنه ليس على الإسلام أحد إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام. قالت نعم. قال فإذا سألوك من هذا فقولي أخي، وأنا إذا سألوني من أنت سأقول أختي. من هذا؟ قالت هذا أخي، وقال هذه أختي، فأخذوها منه وذهبوا بها إلى ملكهم. إبراهيم عليه السلام ليس له قوة بشرية تعينه، فاستعان بالعظيم جل في علاه، وكبر يصلي ويدعو الله يا رب، يعني زوجتي امرأتي يا رب يا رب يا رب. ومضت سارة وإبراهيم في صلاته، أدخلت على ذلك الملك الظالم وجمعت على نفسها ثيابها ودعت عليه، قالت اللهم اكفني شره، أراد يتحرك فأشل، فقال ماذا فعلت؟ قالت دعوت عليك، قال ادعي لي أن يفكني ربك وأتركك، فدعت يا ربي، فحفك الله عنه، فلما أقبل عليها دعت عليه أخرى فيبس، ثم دعت له فأطلق عنه، فقال ما أدخلتم علي إنسانه، أدخلتم علي شيطانه. ثم لأجل أن يرضيها حتى ما تدعو عليه وهي طالعة أخدمها وليدة، أعطاها هاجر، السيدة هاجر الصديقة هاجر المصرية، قال خذي هذه لك تخدمك. أقبلت وإذا إبراهيم يصلي، فأثناء الصلاة لاحظ زوجته جاية فأشار لها بيده، ما الخبر وش صار؟ قالت قد كف الله كيد الفاجر وأخدمنا هاجر. فرفع يديه قال اللهم لك الحمد وهو يصلي، ثم خفض يديه وأخذ زوجته وهاجر وعاد بهما إلى فلسطين. مضت الأيام وكان إبراهيم يشتاق أن يكون عنده أولاد، لكن سارة ما تحمل. ولاحظت سارة أن إبراهيم يتقدم به السن وهو ليس عنده أولاد، فقالت يا إبراهيم إني أهديك هاجر، بدل ما هي جارية عندي تكون جارية عندك حتى يجوز لك أنك تطأها وخذها لك. فأخذها إبراهيم، وفعلا مضى وقت يسير وحملت هاجر، وصارت سارة تغار غيرة عظيمة من هاجر، حتى إنها كانت من شدة الغيرة تتتبع خطوات هاجر، أين ذهبت، متى دخلت على إبراهيم ومتى طلعت، وأين ذهبت في كذا، وأين تتبع خطواتها آثارها. فأمر إبراهيم هاجر أن تلبس منطقة، أول من لبس المنطقة هاجر. ما هي المنطقة؟ المنطقة هو كساء قماش يربط في البطن وله ذيل من الخلف يمشي وراءك، فكانت هاجر تمشي والقماش هذا وراءها، لأجل ماذا؟ يمسح الأثر. فتأتي سارة ما تجد الأثر، وولدت هاجر إسماعيل، فاشتدت غيرة سارة جدا، يعني أنا ما صبرت عليها وهي أمه عادية له، ثم الآن حملت ثم ولدت وجابت ولد بعد، فعظم الأمر على سارة جدا، حتى أمر الله إبراهيم خذها، خذ زوجتك هاجر وضعها في مكة في وادي الغيب ذي زرع كما سيأتي معنا. وهذا أحسن حل اللي عنده زوجتين. لا تراءى ناراهما، حط واحدة في القريات والثانية في جيزان، لا يشوفون بعض ولا يدرون عن بعض، ولا تدري هذه إيش اللي دخل بيت هذا، ولا تدري متى طلعت ومتى دخلت. انتبه والله أن تنقلب حياتك. هذا إبراهيم عليه السلام يحط واحدة في فلسطين وواحدة في مكة، ويا الله انحلت المشكلة. فما بالك ببعض الناس اللي يلزم حريمه إلا لكم بيت واحد ومطبخ واحد وتركبون مع بعض في السيارة، هذه مشكلة. وأسمع كثيرا ممن عنده يعني زوجتان أو ثلاثة أو أربع يحكي قصصا ويقول والله يا شيخ إني على الدائري وإني موقف وإني فاسخ العقال وجالدن الأولى وجالد، وش ربي حادك تشيلهم في سيارة واحدة أصلا عشان أنت تعذبهن بهذا؟ قال وشو له أنها تقول يا أخي طبيعي، هكذا خلق الله المرأة يا أخي. فلا ترى أنا راهما، حط واحدة في شرق واحدة في غرب وقل يا الله السلام. إبراهيم عليه السلام أخذ هاجر وضعها في موضع البيت الحرام، هي وولدها إسماعيل، وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عجيب. طيب في ذلك الحين ما كان فيه بيت محرم، ما كانت الكعبة مبنية أصلا، من الذي بنى الكعبة؟ إبراهيم مع ولده إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا، كيف يقول إبراهيم عليه السلام عند بيتك المحرم؟ طيب أصلا هو وادي غير ذي زرع، كله بر أمامها، ما في إلا عقارب وحياته، كيف يقول عند بيتك المحرم؟ الكعبة بيت الله، أول من بناها الملائكة ثم تهدمت، فبناها آدم ثم تهدمت، فبناها بعض أبناء آدم ثم تهدمت. طبعا تهدمت بعد 2000 سنة 3000 سنة، يعني هي بناء حجارة يعني، حتى بناها إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عليهما السلام. ولذلك قال الله تعالى عن إبراهيم لما ذكر بناءه البيت الحرام قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لما جعل إبراهيم يحفر يبحث عن القواعد اللي موجودة وجدها حجارة بيض، فصار يحفر ويبني فوقها القواعد. لذلك قال الله ما قال وإذ يضع إبراهيم القواعد للبيت، لا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، القواعد موجودة لكن إبراهيم يبني فوقها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منه. فإبراهيم يعلم أصلا أن هذا الموضع هو موضع بيت الله الحرام. رجع إبراهيم إلى سارة، ارتاحت سارة، أنا ما عندي الآن أحد، ما في ضرة لي، ارتاحت. وجعل يتقدم السن بها ويتقدم السن بإبراهيم، وإبراهيم يذهب إلى زوجته الثانية ويعود، مضى إلى إبراهيم إلى ولده إسماعيل، وصارت قصة الذبح ثم رجع. طبعا إسماعيل وأمه في أثناء بقائهم بالوادي غير ذي زرع، لما فني طعامهم فجر الله تعالى لهم زمزم، فلما ظهر زمزم وصارت هي تشرب أقبلت قبيلة جرهم، قبيلة جرهم من اليمن، أقبلت تبحث عن موضع في جزيرة العرب، فرأت الطيور مجتمعة على مكان، فعلمت الطيور ما تجتمع إلا تبحث عن الماء، فأقبلت جرهم اليمنيون أقبلوا إلى سارة، أقبلوا إلى سارة، فقالوا لها لمن هذا الماء؟ قالت هذا الماء لي. قالوا هل تأذنين لنا أن نقيم هنا ونشرب؟ قالت بالثمن. برضو هي امرأة ما عندها شغل تشتغله يكتسب تكتسب منه مالا، فتريد دخل تبني بيت وتطعم ولدها، وهؤلاء رجال، قالت بالثمن. قالوا لها بالثمن، فصاروا يعطونها الثمن ويسقون من زمزم. وألفى ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام لما جاءت جرهم وفرحت بهم هاجر، يقول وألفى ذلك، يعني وافق ذلك من أم إسماعيل أنها امرأة تحب الأنس، هي مصرية والمصريون يحبون الأنس عادة، يعني سعة الصدر والبسطة والابتسامة. فيقول هاجر أصلا امرأة اجتماعية وجالسة لوحدها في البر، فلما جاءت جرهم قالوا بنسكن فرحت، قالت اسكنوا. ألفى ذلك أم إسماعيل امرأة تحب الأنس، فجاء اليمنيون جرهم وسكنوا عندها. وتزوج إسماعيل لما كبر امرأة من اليمنيين من جرهم، فأصبح إسماعيل، أصبحت ذرية إسماعيل، ذرية إسماعيل ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أصبحوا لهم اتصال بطرفين، طرف مصري، أخوال مصريون من جهة من؟ هاجر، وأخوال يمنيون من جهة زوجة إسماعيل. يعني أم إسماعيل مصرية، فهم أخوان لرسول الله عليه الصلاة والسلام مصريون، وزوجة إسماعيل اللي منها من نسلها أيضا رسول الله عليه الصلاة والسلام يمنية، فاليمنيون أيضا أخوان من هذه الجهة. لبث إسماعيل وأمه في هذا الموضع وإبراهيم يتردد. فيوم من الأيام بعدما كبر وهو وسارة في فلسطين، أقبل ثلاثة شباب حسام: وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، يا مرحبا، سلام، تفضلوا. فما لبث أن جاء بعجل سمين، وفي آية أخرى حنيد، جاب لهم عجل مشوي، تفضلوا يا مرحبا بالضيوف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. جاء هؤلاء إلى إبراهيم عليه السلام وكانوا لا يعرفهم إبراهيم، لكن إبراهيم لكرمه كل من جاء وطرق بابه قال يا مرحبا تفضلوا، لأنه يعرف أنهم مسافرون في الغالب ويحتاجون مكانا يؤون إليه. فلما جاء وضع الطعام، عادة المسافر يأتي لحاجة إلى طعام ومبيت، فوضع الطعام فما مدوا أيديهم إليه، لحم مشوي أمامكم ما مدوا أيديهم إليه، فأوجس في نفسه خيفة، مثل أنت لو طرق عليك الباب طارق، ففتحت الباب قلت يا مرحبا، من ما قلت من الأخ، قلت يا مرحبا أهلا وسهلا تفضل، ربما تقول لتفضل مجاملة، صدق وبسم الله وتفضل ودخل. ذهبت وأحضرت قهوة، أهلك يسألونك من عندك، قلت والله ما أعرفه لكن قلت تفضل ودخل. يا مرحبا، وضعت القهوة، صببت له القهوة، تفضل، مددت إليه فنجان القهوة، ما مد يده إليك، تفضل، جعل ينظر إليك ولا مد يده، تفضل كل من التمر، ما مد يده إليه، تفضل ماء، ما مد يده إليه، جعل ينظر إليك وتارك الأكل كله. أليس يقع في قلبك خيفة؟ قل هذا أنا تورطت لما دخلت بيتي، وربما كان رجلا جسيما قويا وأنت أضعف منه. قل يا جماعة أنا بيتي مليان حريم وهذا في المجلس الآن عندي، ماذا أفعل؟ إبراهيم عليه السلام رجل شيخ كبير وأمام ثلاثة شباب في داد وداخلين بيته، كلوا من الطعام ما أكلوا ينظرون إليه. قال الله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، كذا ما يمدون أيديهم، نكرهم أنكر، قال هذول ضيوف غير عاديين، وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إحنا رسل، الله بعثنا إلى ابن أخيك لوط، إبراهيم هو عم لوط عليهما السلام. كانت زوجة إبراهيم سارة لعدم وجود عيال عندهم إذا جاءه ضيوف تقوم عند الباب واقفة، منها أنها تأنس تسمع السواليف، ومنها أنه لو أن زوجها أراد حاجة أعطونا ماء أعطونا لبن تكون قريبة تخدم. قال الله وامرأته قائمة فضحكت لما هي خافت، مثل ما خاف إبراهيم، ولما علمت أنهم ملائكة وأرسلوا لقوم لوط لإهلاك أولئك الطغاة فرحت وضحكت، الحمد لله أن الله بيخلص لوط من قومه الأشرار. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالوا لها ابشري سيأتيك ولد اسمه إسحاق، وترى إسحاق بيكبر ويتزوج ويأتيه ولد اسمه يعقوب أيضا. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، رجلي زوجها كان شيخا كبيرا وهي أيضا امرأة كبيرة جدا في السن، كيف تحمل؟ وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال الله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، لما أرادوا أن يقوموا يقولون كان إبراهيم يمسك جبريل ويقول له لعلك تستأني بقوم لوط، لعلك تتأخر عنهم، لا أعطهم فرصة يتوبون، يجادلنا في قوم لوط من رحمته، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من أتباع هؤلاء المرسلين. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.